تستمعون إلى قصة مشكلة في عرض البحر، تأليف أجاثا كريستي، بصوت إسلام عادل، هندسة صوتية إبرام ماجد. قال الجنرال فوربس بشيء من الاستهجان: الكولونيل كلابرتون. تقدمت الآنسة إيلي هندرسون بجسمها إلى الأمام، وتدلت خصلة من شعرها الأشيب الناعم أمام وجهها، والتمعت عيناها السوداوان الحادتان بمتعة شريرة. قالت بشكل ينم عن ضغينة: يا له من رجل عسكري الهيئة. ثم ردت خصلة شعرها إلى الوراء بانتظار جواب جملتها. انفجر الجنرال فوربس قائلا: عسكري! وشد شاربه العسكري، وأصبح وجهه أحمر متوهجا. تمتمت الآنسة هندرسون لتكمل مهمتها: لقد كان في الحرس، أليس كذلك؟ هتف الجنرال فوربس: الحرس! هذا هراء! لقد كان الرجل على خشبة مسرح المنوعات حقيقة. التحق بالخدمة العسكرية وذهب إلى فرنسا ليعد معلبات الخوخ والتفاح، وأسقط الألمان قنبلة طائشة، مما جعله يعود إلى الوطن بجرح سطحي في ذراعه. ثم وصل بشكل أو بآخر إلى مستشفى ليدي كارينغتون. إذن فبهذه الطريقة التقيا؟ نعم حقيقة، لقد لعب صاحبنا دور البطل الجريح. كانت الليدي كارينغتون تملك محيطات من المال ولا تملك عقلا. كان زوجها العجوز كارينغتون في قسم الأسلحة والذخائر، وعندما التقاها كلابرتون لم يكن قد مر على ترملها سوى 6 أشهر، وقد تلقفها صاحبنا بأقصى سرعة. احتالت له للحصول على وظيفة في وزارة الدفاع، وأصبح الكولونيل كلابرتون. رددت الآنسة هندرسون بتأمل: وقبل الحرب كان يعمل على خشبة مسرح المنوعات. محاولة بهذا القول أن تربط ثانية بين الكولونيل المتميز ذي الشعر الأشيب كلابرتون وبين مهرج أحمر الأنف يقدم أغنيات تبعث على الفرح، قال الجنرال فوربس: نعم، سمعت ذلك من باسينغتون فرينيتش العجوز، وقد سمعها من بادغار كوتريل العجوز الذي أخذها من سنوكس باركر. هزت الآنسة هندرسون رأسها بسعادة وقالت: ذلك يؤكد القصة كما يبدو. التمعت ابتسامة سريعة للحظة واحدة على وجه رجل ضئيل الجسم يجلس بجانبهما، وقد لاحظت الآنسة هندرسون الابتسامة إذ كانت شديدة الملاحظة. كانت الابتسامة قد أظهرت تقديرا للسخرية والتهكم الذي انطوت عليه عبارتها الأخيرة، وهو تهكم لم يخطر ببال الجنرال للحظة واحدة أن يرتب به. أما الجنرال نفسه فإنه لم يلحظ الابتسامة، ألقى نظرة على ساعته ثم نهض قائلا: التمرين، على المرء أن يحافظ على رشاقته على متن السفينة. وعبر الباب المفتوح خارجا إلى سطح المركب. ألقت الآنسة هندرسون نظرة على الرجل الذي يبتسم، وكانت نظرتها مؤدبة تشير إلى استعدادها للدخول في حديث مع رفيق سفر. قال الرجل الضئيل: إنه ذو جسم نشيط، أليس كذلك؟ إنه يمشي حول سطح السفينة 48 دورة بالضبط. يا له من ثرثار عجوز، يقولون بعد ذلك أننا نحن الجنس الذي يحب الغيبة والقيل والقال. علق الرجل الضئيل قائلا: يا لها من قلة أدب، الفرنسيون دائما مؤدبون. كان في صوتها أثر لسؤال، فأجابها الرجل الضئيل بسرعة: بلجيكي يا آنسة. بلجيكي، اسمي هيركيول بوارو، في خدمتك. أثار الاسم ذكرى معينة في عقلها، لا شك أنها سمعته من قبل. قالت: هل أنت مستمتع بهذه الرحلة يا سيد بوارو؟ بصراحة لا، لقد كانت من الحماقة أن أسمح لنفسي بالمجيء. إني أمقت البحر فهو لا يهدأ أبدا ولا لدقيقة واحدة. حسنا، ولكن يجب أن تعترف أنه هادئ تماما الآن. اعترف السيد بوارو بذلك على مضض وقال: في هذه اللحظة نعم، ولذلك انتعشت وبدأت أهتم من جديد بما يدور من حولي، ومن ذلك مثلا تعاملك الحاذق مع الجنرال فوربس. قالت الآنسة هندرسون: هل تعني؟ ثم توقفت. انحنى هيركول بوارو لها وقال: وسائلك في استخراج خفايا الأمور وأسرارها مدهشة. ضحكت الآنسة هندرسون بأسلوب من لا يشعر بالحرج وقالت: تلك الإشارة إلى الحرس؟ كنت أعرف أن من شأن ذلك أن يجعل الجنرال العجوز يدمدم ويتلهف للكلام. ثم مالت بجذعها إلى الأمام بثقة وقالت: أعترف بأنني أحب الفضائح، وكلما ازداد سوءها وفظاظتها كان ذلك أفضل. نظر بوارو إليها بإمعان، إلى هيئتها النحيلة التي حافظت عليها بشكل جيد، إلى عينيها السوداوين الحادتين، وإلى شعرها الأشيب. امرأة في 45 من عمرها قانعة بأن تبدو بعمرها الحقيقي. فجأة قالت: تذكرت، ألست أنت رجل التحري العظيم؟ انحنى لها بوارو وقال دون أن يظهر أي إنكار: إنك لطيفة جدا يا آنسة. كم هو مرعب، أنت في إثر طريدة تتعقبها كما يقولون في القصص. وهل بيننا مجرم اندس سرا، أما أنني في أسئلة هذه أثرثر فيما ينبغي كتمانه؟ أبدا أبدا، يؤسفني أن أخيب آمالك، فأنا موجود هنا مثل غيري للترفيه عن نفسي فقط. قال ذلك بصوت مكتئب، مما دعا الآنسة هندرسون للضحك. قالت: حسنا، سيكون بمقدارك أن تنزل إلى البر غدا في الإسكندرية. هل زرت مصر من قبل؟ أبدا يا آنستي. نهضت الآنسة هندرسون بشكل مفاجئ بعض الشيء وقالت: أظن أني سأنضم إلى الجنرال في رياضته. نهض بوارو واقفا بأدب، أحنت له رأسها قليلا وخرجت إلى سطح المركب. ظهرت في عيني بوارو لبرهة نظرة حيرة طفيفة، ثم نهض وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة صغيرة، فأخرج رأسه من الباب إلى سطح السفينة. كانت الآنسة هندرسون متكئة على سياج السفينة تتحدث مع رجل طويل ذي جسم عسكري السمات. اتسعت ابتسامة بوارو، عاد لينسحب ويدخل الغرفة بنفس العناية البالغة التي تنسحب بها السلحفاة إلى داخل قوقعتها. في تلك اللحظات كان وحده في الغرفة، لكن حدسه الصائب أنبأه بأن ذلك لن يدوم طويلا، وهكذا كان. فقد دخلت السيدة كلابرتون بشعرها البلاتيني المموج بشكل دقيق والمحمي بشبكة تضمه، وبجسمها الذي اعتاد التدليك والحمية، وقد ارتدت بدلة رياضية أنيقة. دخلت من الباب بمظهر ينم عن امرأة استطاعت دوما أن تدفع أعلى الأسعار لأي شيء تريده. قالت: جون. أو صباح الخير يا سيد بوارو، هل رأيت جون؟ إنه على الجانب الأيمن من سطح المركب، أتريدين أن... أوقفته بإشارة من يدها وقالت: سأجلس هنا لبرهة. ثم جلست بأسلوب فخم على الكرسي المقابل له، بدت من بعيد وكأنها في 48. أما الآن فبالرغم من وجهها المزين بالمساحيق بكل إتقان وحاجبيها المنتوفين بكل دقة، فإنها لم تكن تظهر ابنة 49 كما هو عمرها حقا، بل ربما ابنة 55. كانت عيناها زرقاوان زرقة شاحبة ذواتي بؤبؤين صغيرين. قالت السيدة كلابرتون: لقد أسفت لعدم رؤيتك على طعام العشاء ليلة أمس، هل كان البحر هائجا قليلا؟ بالطبع. قال لها بوارو متأثرا: بالضبط، إنني لحسن الحظ بحارة ماهرة، وأقول لحسن الحظ لأني في حالة قلب ضعيف، فإن غثيان البحر يقتلني. أفي قلبك ضعف يا سيدتي؟ نعم، وعلي أن أكون حذرة إلى أبعد الحدود. علي أن لا أجهد نفسي، كل المختصين يقولون ذلك. وهكذا شرعت السيدة كلابرتون في الموضوع الذي يشكل بالنسبة لها حديثا شيقا جدا، وهو موضوع صحتها. إن حبيب المسكين جون يهلك نفسه في محاولة منعي من العمل كثيرا، لكنني أعيش حياتي بكل قوة، إن كنت تفهم ما أعنيه يا سيد بوارو. نعم، إنه يقول لي دوما: حاولي أن تكوني أكثر نباتية يا آدلين. لكنني لا أستطيع، لقد خلقت الحياة لنحياها، هذا ما أحسه. والحقيقة أنني أتعبت نفسي كثيرا عندما كنت فتاة أثناء الحرب، فمستشفاي، لا شك أنك سمعت به، كان لدي بالطبع ممرضات ومسؤولات تمريض وغير ذلك، ولكنني كنت أنا عمليا من يدير المستشفى. تنهدت وقال بوارو بأسلوب آلي بعض الشيء كشخص جاء دوره في الكلام: إن حيويتك رائعة يا سيدتي العزيزة. ضحكت السيدة كلابرتون ضحكة فتاة وقالت: الجميع يتعجبون من صغر سني، يا للسخافة، إنني لم أحاول أبدا التظاهر بأن سني أقل من 43 سنة ولو بيوم واحد. ثم تابعت بصراحة كاذبة بعض الشيء: ولكن كثيرا من الناس يجدون صعوبة في تصديق ذلك، فيقولون لي: إنك حيوية جدا يا آدلين. ولكن حقا يا سيد بوارو، ماذا عسى الإنسان أن يكون إن لم يكن حيا؟ ميتا، تجهم وجه السيدة كلابرتون، فالجواب لم يرق لها، وفكرت بأن هذا الرجل يحاول أن يكون ظريفا. نهضت وقالت ببرود: علي أن أجد جون. وبينما هي تهم بعبور الباب سقطت حقيبة يدها فانفتحت وتبعثرت محتوياتها على الأرض، واندفع بوارو بشهامة لإنقاذ الموقف. مضت بضع دقائق قبل أن يتم جمع أقلام الحمرة وعلب المساحيق وعلبة لفائف التبغ والقداحة وغيرها من الغرائب والخرداوات. شكرت السيدة كلابرتون بأدب، ثم انسلت إلى سطح المركب وهي تنادي: يا جون، جون. كان الكولونيل كلابرتون غارقا حتى ذلك الحين في الحديث مع الآنسة هندرسون. دار وأتى مسرعا لملاقاة زوجته، وانحنى فوقها كمن يحدب عليها، وأخذ يتأكد من راحتها: الكرسيها في مكانه الصحيح؟ أليس من الأفضل تعديله؟ كان مهذبا في أسلوبه، ينضح بالرعاية والاهتمام الرقيق. الواضح أنها زوجة محبوبة، أفسدها دلال زوج محب. سرحت الآنسة هندرسون بناظريها في الأفق، وبشكل أوحى أن في الأمر ما أثار اشمئزازها. فيما وقف بوارو بالباب ينظر، سمع من خلفه صوتا أجشا متهدجا يقول: ها، لو كنت زوج تلك المرأة لضربتها بفأس. كان ذلك صوت الرجل العجوز المعروف بين جيل الشباب الأصغر سنا على متن المركب على سبيل التهكم بأنه جد كل مزارعي الشاي، وقد كان قد دخل لتوه الغرفة وصاح: يا ولد، جئني بفنجان قهوة. انحنى بوارو ليلتقط قصاصة ممزقة من الورق أغفلت من بين محتويات حقيبة السيدة كلابرت، ولاحظ أنها كانت جزءا من وصفة طبية تحتوي على دواء ديجارتين الذي يستخدم منبها للقلب. وضعها في جيبه بقصد إعادتها للسيدة كلابرتون فيما بعد. في هذه الأثناء كان الرجل العجوز يمضي في حديثه: نعم، إنها امرأة خطيرة. أتذكر أنني عرفت امرأة مثلها في بونا قبل سنوات طويلة. سأله بوارو: وهل ضربها أحد بفأس؟ هز العجوز رأسه وقال: لقد أزعجت زوجها حتى أولدته قبره خلال عام واحد. ينبغي على كلابرتون أن يفرض نفسه، إنه يتركها تتصرف على هواها ويفرط في ذلك. قال بوارو بهدوء: إنها تمسك بخيوط محفظة النقود. لقد أحسنت التعبير تماما، تمسك بخيوط محفظة النقود. دخلت فتاتان فجأة إلى الغرفة. كانت إحداهما ذات وجه دائري منمش وشعر أسود طويل عبثت به الريح، وكانت للفتاة الأخرى نمش أيضا وشعر كستنائي معقوس. صاحت كاتيمون: إنقاذ! أنا وباميلا سننقذ الكولونيل كلابرتون، نظنه لطيفا محبوبا. وتبعتها باميلا قائلة: هي فظيعة تماما، لا تدعه يفعل شيئا أبدا، وإلى ما يكون معها تجدنه دوما وقد استحوذت عليه تلك المرأة هندرسون، وهي لطيفة تماما ولكنها متقدمة جدا بالسن. ثم خرجتا وهما تلهثان وتضحكان. إنقاذ! إنقاذ! بدا واضحا في تلك الأمسية ذاتها أن إنقاذ الكولونيل كلابرتون لم يكن اندفاعة وقتية، بل مخططا مرسوما. وقد اتضح ذلك عندما تقدمت باميلا كرينغ ذات 18 ربيعا من هيركيول بوارو وهمست له قائلة: راقبنا يا سيد بوارو، سننزعه من أمام عينيها ونأخذه للتنزه في ضوء القمر على سطح المركب. في تلك اللحظة تماما كان الكولونيل كلابرتون يقول: إنني أوافقك بخصوص سعر سيارة رولز رويس، ولكنها عمليا تبقى صالحة مدى الحياة، فمثلا سيارتي تلك. قطعته السيدة كلابرتون بصوت حاد نافذ: أظن أنها سيارتي أنا يا جون. لم يبدي انزعاجا من فظاظتها، إما لأنه قد أصبح بمرور الوقت معتادا على هذه الفظاظة، أو أنه، وفكر بوارو في نفسه، أو أنه ماذا؟ وأطلق العنان لتأملاته. انحنى كلابرتون لزوجته وقال: بالتأكيد يا عزيزتي، سيارتك أنت. ثم أكمل ما كان يدور دون أي كدر. فكر بوارو: هذا ما أدعوه السيد ماجد، ولكن الجنرال فوربس يقول إن كلابرتون لم يكن سيدا ماجدا البتة. إنني لا أعجب الآن. طرح اقتراح لعبة بريدج، وجلس للعب كل من السيدة كلابرتون والجنرال فوربس وشخصان آخران حديدا البصر. أما الآنسة هندرسون فقد اعتذرت وخرجت إلى سطح المركب. سأل الجنرال فوربس مترددا: ماذا بشأن زوجك؟ أجابته السيدة كلابرتون: إنه لا يرغب باللعب، وتلك مسألة مزعجة فيه. بدأ لاعبو البريدج الأربعة بتوزيع الورق. تقدمت باميلا وكيتي من الكولونيل كلابرتون وأمسكت كل واحدة منهما بإحدى ذراعي، وقالت باميلا: ستأتي معنا إلى ظهر المركب، فالقمر في تمامه. قالت السيدة كلابرتون: لا تكن أحمق يا جون، ستصاب بالبرد. ولكن كلابرتون ضحك ومضى معهما. لاحظ بوارو أن السيدة كلابرتون قالت باص عندما أتى دورها الأول في اللعب على ورقتي السبات في البداية. بعد ذلك خرج إلى سطح المركب المخصص للتنزه. كانت الآنسة هندرسون تقف قرب سياج المركب، نظرت حولها بترقب فيما اقترب ليقف إلى جانبها، ورأى الخيبة على محياها. تبادل الحديث لبعض الوقت، وحين صمت بوارو قالت فجأة: ما الذي تفكر فيه؟ إنني أتساءل عن معرفتي للغة الإنجليزية، فقد قالت السيدة كلابرتون جون لا يرغب بلعب البريدج، ولكن أليست العبارة المعتادة هي لا يجيد لعب البريدج؟ أظنها تعتبر عدم إجادته للعبة إهانة شخصية لها، لقد كان هذا الرجل مغفلا إذا تزوجها. ابتسم بوارو في الظلمة ثم سألها بخجل وارتباك: ألا تظنين أنه ربما يكون هذا الزواج ناجحا مع امرأة كهذه؟ رفع بوارو كتفيه حيرة وقال: لدى كثير من النساء البغيضات أزواج محبون مخلصون، ذلك واحد من ألغاز الطبيعة. عليك أن تعترفي بأن الظاهر أن شيئا مما تقوله أو تفعله لا يغيظه أو يثيره أبدا. وفيما كانت الآنسة هندرسون تفكر في الجواب، سمع صوت سيدة كلابرتون من خلال النافذة: لا أعتقد أنني سألعب جولة أخرى، الجو خانق هنا، سأخرج لأشم بعض الهواء على سطح المركب. قالت الآنسة هندرسون: طب مساءك يا سيد بوارو، أنا ذاهبة للنوم. ثم اختفت بسرعة. وتقدم بوارو إلى الردهة التي كانت خالية إلا من الكولونيل كلابرتون والفتتين. كان يؤدي بعض الحيل في ورق اللعب أمام الفتتين. وقد تذكر بوارو عندما لاحظ براعته في خلط الأوراق والتلاعب به قصة الجنرال الذي قال فيها إن كلابرتون كان صاحب أدوار على خشبة مسرح المنوعات. قال بوارو: أرى أنك تحب الورق رغم أنك لا تلعب البريدج. قال كلابرتون وقد أشرقت ابتسامته الساحرة: لدي أسبابي في عدم لعب البريدج، سأريك، سنلعب دورا واحدا. وزع الأوراق بسرعة وقال: ارفعوا أوراقكم. حسنا، كيف رأيتم؟ ضحك من تعبير الذهول الذي طغى على وجه كيتي، ثم كشف أوراقه وتبعه الآخرون في كشف أوراقهم. كان لدى كيتي كل ورق السبات، ولدى بوارو ورق الكبة كله، ولدى باميلا الديناري، ولدى الكولونيل كلابرتون البستوني. قال كلابرتون: أرأيت؟ إن شخصا يستطيع أن يوزع لشريكه ولخصومه أي نوع من الأوراق يريده، من الأفضل له أن ينتحي جانبا ولا يشترك في لعبة بين الأصحاب، فإن حالفه الحظ كثيرا ربما قيلت فيه كلمات سيئة. شهقت كيتي قائلة: واو، كيف استطعت فعل ذلك؟ بدا خلطك للأوراق طبيعيا تماما. قال بوارو بلهجة الوعظ: إن خفة اليد وسرعتها تخدع النظر. ثم انتبه للتغيير المفاجئ في سيماء الكولونيل، بدا وكأنه أدرك بأنه قد نسي نفسه لدقيقة أو دقيقتين. ابتسم بوارو: لقد أظهر الساحر نفسه من خلف قناع السيد الماجد. وصلت السفينة إلى الإسكندرية فجر اليوم التالي، وعندما صعد بوارو إلى السطح بعدما أنهى إفطاره وجد الفتاتين على أتم استعداد للنزول إلى البر. كانتا تتحدثان إلى الكولونيل كلابرتون. شهقت كيتي قائلة: أوه، ينبغي أن ننزل الآن، سيصعد مسؤولو الجوازات إلى المركب، ستأتي معنا أليس كذلك؟ لا يمكنك أن تتركنا ننزل إلى البر وحدنا، فقد تحدث لنا أشياء فظيعة. ابتسم كلابرتون وقال: مؤكد أنني لا أحبذ ذهابكما وحدكما، ولكني لست واثقا من أن زوجتي مستعدة للنزول. قالت باميلا: هذا أمر سيء جدا، ولكن بوسعها أن تتمتع بفترة راحة طويلة رائعة. بدا الكولونيل كلابرتون مترددا قليلا، كان واضحا أن رغبته بالتحرر والخروج كانت تطغى عليه. لاحظ قدوم بوارو فقال: مرحبا يا سيد بوارو، ستنزل إلى البر؟ كلا، لا أعتقد. حسم كلابرتون أمره وقال: سوف أتكلم قليلا مع آدلين. قالت باميلا: سنأتي معك. ثم ومضت منها غمزة لبوارو وأضافت بهدوء: ربما استطعنا إقناعها بالنزول هي الأخرى. بدا وكأن الكولونيل كلابرتون يرحب بهذا الاقتراح، وبدا مرتاحا بلا ريب. قال: هيا إذن. ذهب الثلاثة عبر الممر سويا، أما بوارو الذي كانت مقصورته مقابل مقصورة عائلة كلابرتون تماما فقد تبعهم بدافع الفضول. طرق الكولونيل كلابرتون الباب بشيء من الارتباك وقال: آدلين، عزيزتي، أنت صاحية؟ أجاب صوت سيدة كلابرتون الناعس من الداخل: آها، يا للإزعاج، ما الأمر؟ هذا أنا جون، ما رأيك بالنزول للبر؟ أجابت بصوت حاد وحاسم: كلا بالتأكيد، لقد قضيت ليلة سيئة جدا وسأبقى في الفراش معظم النهار. تدخلت باميلا بسرعة قائلة: آه يا سيدة كلابرتون، إنني آسفة جدا، لكننا أردنا كثيرا أن تأتي معنا، هل أنت واثقة أنك غير مستعدة لذلك؟ بدا صوت سيدة كلابرتون أكثر حدة وهي تقول: واثقة تماما. كان الكولونيل يدير قبضة الباب دون ما نتيجة. صاحت به زوجته: ما الأمر يا جون؟ الباب مقفل، لا أريد أن يزعجني المضيفون. أنا آسف يا عزيزتي، ولكني أردت كتاب دليل الرحلات. صاحت السيدة كلابرتون بحدة: حسنا، لا يمكنك أن تأخذه، لن أقوم من فراشي، امضي بعيدا يا جون، ودعني أحصل على شيء من الراحة. بالتأكيد بالتأكيد يا عزيزتي. ثم ابتعد عن الباب، تبعته باميلا وكتي. وقالت باميلا: دعنا ننطلق على الفور، الحمد لله أن قبعتك فوق رأسك. أها يا إلهي، لا أظن أن جواز سفرك في المقصورة، أهو هناك؟ الحقيقة أنه في جيبي. ضغطت كتي على ذراعه وهتفت: مرحى، والآن هيا بنا. راقب بوارو وهو يتكئ على السياج الثلاثة وهم يغادرون المركب، ثم سمع صوت تنفس بقربه، فالتفت ليرى الآنسة هندرسون. كانت عينها مرتكزتين على الأشخاص الثلاثة وهم يبتعدون. قالت بهدوء: إذن قد نزلوا إلى البر. نعم، أنت نازلة؟ كانت ترتدي قبعة شمسية كما لاحظ بوارو، وتحمل حقيبة جميلة، وتنتعل حذاء أنيقا. كان كل مظهرها يدل على نية النزول إلى البر. ومع ذلك، وبعد فترة صمت قصيرة جدا، هزت رأسها بالنفي وقالت: كلا، أعتقد أني سأبقى على متن المركب، لدي كثير من الرسائل التي يتوجب علي أن أكتبها. ثم دارت وتركتها. وحل محلها الجنرال فوربس وهو يلهث بعد جولته الصباحية ذات الدورات 48 حول سطح المركب. وعندما لاحظ الأجسام المبتعدة للكولونيل والفتتين هتف قائلا: أها، تلك هي اللعبة إذن، وأين المدام؟ شرح له بوارو بأن السيدة كلابرتون تقضي يوما هادئا في سريرها، فيما أطبق المحارب العجوز واحدة من عينيه الخبيرتين غامزا وقال: وهل تصدق ذلك؟ ستنهض لتناول طعام الغداء، ولو تبين أن ذلك الشيطان المسكين غائب دون إذن فستحدث مشاجرات. ولكن تخمينات الجنرال لم تتحقق، لم تظهر السيدة كلابرتون على الغداء، وحتى عودة الكولونيل والفتاتين المرافقتين له إلى السفينة عند الساعة الرابعة لم تكن قد خرجت بعد. كان بوارو في مقصورته وسمع قرع الزوج الذي يكاد يوحي بالشعور بالذنب على باب مقصورته، ثم سمع القرع يتكرر ومحاولة فتح باب المقصورة، وأخيرا سمع الكولونيل ينادي أحد المضيفين: اسمع هنا، لا يوجد جواب، هل لديك مفتاح؟ نهض بوارو عن سريره بسرعة وخرج إلى الممر. انتشر النبأ في السفينة انتشار النار في الهشيم، وسمع الناس بشك وذعر أن سيدة كلابرتون قد وجدت مقتولة في سريرها، وأن خنجرا من صنع محلي نفذ إلى قلبها، وقد عثر على سبحة من الكهرمان على أرضية مقصورتها. وتتالت الشائعات واحدة إثر أخرى. قيل إنه تم اعتقال كل باعة المسابح الذين سمح لهم بالصعود إلى المركب في ذلك اليوم، وتم التحقيق معهم. وقيل إن مبلغا ضخما من المال قد اختفى من درج المقصورة، وإن أرقام الأوراق النقدية قد تم التوصل إليها وإنها لم يتم التوصل إليها، وإن جواهر تشكل ثروة هائلة قد سرقت، وإنه لم تسرق جواهر على الإطلاق، وإن أحد المضيفين قد اعتقل واعترف بارتكاب الجريمة. استوقفت الآنسة هندرسون بوارو وسألته: ما حقيقة ذلك كله؟ كان وجهها شاحبا قلقا. قال بوارو: يا سيدتي، كيف لي أن أعرف؟ طبعا أنت تعرف. كان وقتا متأخرا من الليل، وقد آوى أغلب المسافرين إلى مقصورتهم. اقتادت الآنسة هندرسون بوارو إلى كرسيين من كراسي سطح المركب في الجانب المسقوف منه، ثم سألتها: والآن قل لي. تفحصها بوارو بإمعان ثم قال: إنها قضية مثيرة. هل صحيح أن بعض الجواهر الثمينة قد سرقت منها؟ هز بوارو رأسه بالنفي وقال: كلا، لم تسرق أي جواهر، مع أن مبلغا بسيطا من النقود كان متروكا هناك قد اختفى. ارتعدت الآنسة هندرسون وقالت: لن أشعر بالأمان أبدا على متن سفينة بعد اليوم. هل توفر دليل يقود إلى من ارتكب الجريمة؟ كلا، يبدو الأمر غريبا بعض الشيء. ما الذي تعنيه؟ مد بوارو يديه حيرة وقال: حسنا، فلتأخذ الحقائق. كانت السيدة كلابرتون قد ماتت قبل 5 ساعات على الأقل من اكتشاف موتها، وقد اختفت بعض النقود، ووجدت سبحة على الأرض قرب سريرها. كان الباب مقفلا والمفتاح مفقودا، وكانت النافذة تطل على سطح المركب، نافذة وليست قوة. سألته وقد نفد صفوها: والنتيجة؟ ألا تعتقدين أنه من الغريب أن ترتكب جريمة قتل في ظل هذه الظروف المحددة؟ تذكري أنها باعت البطاقات البريدية وصرف النقود وباعت المسابح ممن سمح لهم بالصعود إلى متن المركب، كلهم معروفون جيدا لدى الشرطة. ولكن المضيفين يقفلون المقصورات عادة. نعم، منعا من احتمالات حدوث سرقات صغيرة، لكن هذه كانت جريمة قتل. ما الذي تفكر به بالضبط يا سيد بوارو؟ بدا صوتها لاهثا بعض الشيء. قال بوارو: أفكر في الباب المقفل. فكرت الآنسة هندرسون بذلك ثم قالت: لا أرى في ذلك أمرا ذا بال، فقد غادر القاتل الغرفة من الباب ثم أقفله خلفه وأخذ المفتاح معه، بحيث يتم تجنب اكتشاف الجريمة بشكل سريع. كان ذلك تصرفا ذكيا منه، لأن الجريمة لم تكتشف حتى الساعة 4 بعد الظهر. كلا كلا يا آنستي، إنك لا تقدرين النقطة التي أحاول إيضاحها. فأنا لست حائرا في طريقة خروجه، ولكن في طريقة دخوله. من النافذة طبعا. هذا ممكن، ولكنه مدخل محفوف بالمخاطر، وقد كان ثمة أناس يروحون ويغدون على سطح المركب طوال الوقت، ألا تذكرين ذلك؟ قالت الآنسة هندرسون وقد نفد صبرها: إذن فمن الباب. ولكنك تنسين يا آنسة، فسيدة كلابرتون أقفلت الباب من الداخل. لقد فعلت ذلك قبل أن يغادر السيد كلابرتون المركبة صباح اليوم، وقد حاول عمليا فتحه، لذلك فإننا نعرف بأن الباب كان مقفلا. هراء، ربما كان قد استعصى قليلا على الفتح، أو أنه لم يدر قبضة الباب بشكل سليم. ولكن ذلك لا يعتمد على روايته للحدث، فقد سمعنا نحن بالفعل سيدة كلابرتون تقول ذلك بنفسها. تقول سمعتم؟ نعم، الآنسة موني والآنسة كريغن والكولونيل كلابرتون وأنا. ربطت الآنسة هندرسون على الأرض بقدمها ذات الحذاء الأنيق، لم تتكلم لدقيقة أو دقيقتين، ثم قالت بنبرة نازقة قليلا: حسنا، ما الذي يمكن لنا أن نستنتجه بالضبط من ذلك؟ إن كانت السيدة كلابرتون أقفلت الباب، فقد كانت قادرة على فتحه أيضا على ما أعتقد. أدار لها بوارو وجها متهللا وصاح: بالضبط بالضبط، وأنت تعرفين أين يفضي بنا هذا الاحتمال. لقد فتحت السيدة كلابرتون الباب ودعت القاتل ليدخل، والآن أكان يحتمل أن تقوم بذلك مع بائع مسابح؟ اعترضت الآنسة هندرسون قائلة: ربما لم تكن تعرف من الطارق، ربما كان الباب قد طرق فنهضت وفتحته فاقتحم عليها القاتل غرفتها عنوة وقتلها. هز بوارو رأسه نافيا وقال: بالعكس، لقد كانت متمددة بسلام في سريرها عندما طعنت. نظرت الآنسة هندرسون إليه وقالت بحزم: ما هي فكرتك؟ ابتسم بوارو وقال: حسنا، يبدو الأمر كما لو أنها كانت تعرف الشخص الذي أدخلته. قالت الآنسة هندرسون وقد بدا صوتها أجش قليلا: هل تعني أن القاتلة هو أحد المسافرين على متن المركب؟ هز بوارو رأسه بالإيجاب وقال: تبدو المؤشرات بهذا الاتجاه. والسبحة الملقاة على الأرض كانت للتعمية؟ بالضبط. وسرقة النقود أيضا؟ أكيد بالضبط. ساد صمت قصير، ثم قالت الآنسة هندرسون ببطء: لقد رأيت في السيدة كلابرتون امرأة كريهة جدا، ولا أعتقد أن أحدا على متن المركب أحبها فعلا، لكن ما من أحد يملك سببا لقتلها. ربما باستثناء زوجها. لا أظنك تعتقد أنها. ثم توقفت. إن رأي كل شخص على هذا المركب أن الكولونيل كلابرتون مبرر له ضربها بفأس، وأعتقد أن ذلك هو التعبير الذي استخدم. نظرت إليه الآنسة هندرسون وهي تنتظر، فمضى قائلا: غير أنني مضطر للقول إنني لم ألاحظ شخصيا أي علامات للسخط من جانب الكولونيل الطيب، مع أن الأهم هو أن لديه دفعا بالغياب عن مكان الجريمة، فقد كان مع الفتاتين طوال النهار ولم يعد إلى المركب حتى الساعة الرابعة، وفي ذلك الحين كانت عدة ساعات قد انقضت على وفاة السيدة كلابرتون. سادت لحظة أخرى من الصمت، ثم قالت إلي هندرسون بلطف: ولكنك لم تزل تعتقد بأن الفاعل هو أحد المسافرين على متن المركب. أحنا بوار رأسه موافقا. ضحكت إلي هندرسون فجأة ضحكة طائشة متحدية وقالت: ربما كانت نظريتك صعبة الإثبات يا سيد بوارو، فهناك العديد العديد من المسافرين على متن هذا المركب. أحنا لها بوارو رأسه مرة أخرى وقال: سأستخدم عبارة من إحدى القصص البوليسية الإنجليزية تقول: إن لي وسائلي يا واتسون. في مساء اليوم التالي وجد كل مسافر قرب صحنه قصاصة ورق مطبوعة تبلغه أن يحضر إلى الردهة الرئيسية في 8:30. وعندما اجتمع المسافرون صعد القبطان إلى السدة المرتفعة حيث تعزف الأوركسترا عادة وخاطبهم قائلا: سيداتي وسادتي، تعلمون جميعا بالمأساة التي حدثت أمس، وأنا واثق من أنكم جميعا ترغبون بالتعاون لتقديم مرتكبي تلك الجريمة الشريرة للعدالة. ثم صمت قليلا وجلى حنجرته وقال: إن بيننا على متن هذه السفينة السيد هيركيول بوارو، ولعلكم تعرفونه جميعا رجلا ذا خبرة واسعة في مثل هذه القضايا، وآمل منكم أن تصغوا بانتباه لما يريد قوله. في هذه اللحظة بالذات دخل الكولونيل كلابرتون الذي لم يكن حاضرا على العشاء وجلس بجانب الجنرال فاربس. بدا رجلا أذهله الحزن، لم يظهر أبدا كرجل يشعر بارتياح كبير، إما أنه كان ممثلا بارعا جدا أو أنه كان مغرما بصدق بزوجته السيئة. وأخيرا قال القبطان وهو ينزل عن السدة: أترككم مع السيد هيركيول بوارو. حل بوارو محله وبدا شاعرا بأهميته على نحو مضحك عندما فرج أساريره للجمهور. بدأ حديثه قائلا: سيداتي وسادتي، إنه للطف كبير منكم أن تكونوا مهتمين إلى هذا الحد بسماعي. لقد أخبركم السيد القبطان بأن لي تجربة معينة في هذه القضايا، والصحيح أن لدي فكرة صغيرة خاصة بي في كيفية الوصول إلى قراري وحقيقة هذه القضية بالذات. ثم قام بإشارة فاندفع أحد المضيفين متقدما إليه وأعطاه شيئا كبيرا لا شكل له ملفوفا بأغطية. قال بوارو محذرا: إن ما سأفعله الآن قد يدهشكم قليلا، وقد يظن بعضكم بأنني غريب الأطوار بل ربما مجنون، ورغم ذلك فإنني أؤكد لكم بأن خلف جنوني منهجا كما تقولون معشر الإنجليز. التقط عيناه لبرهة قصيرة فقط بعيني الآنسة هندرسون وبدأ يفتح الأغطية عن ذلك الشيء قائلا: إن لدي هنا أيها السيدات والسادة شاهدا مهما على حقيقة قاتل السيدة كلابرتون. وبحركة حاذقة من يده أزح آخر غطاء حول ذلك الشيء ليجعله باديا للعيان. كان ذلك دمية خشبية لطفل تكاد تكون بحجم طفل حقيقي، ترتدي بدلة مخملية ذات ياقة مطرزة. قال بوارو بصوت تغير على نحو ماهر، بصوت لم يعد يحمل لكنة أجنبية بل ينطق بإنجليزية واثقة بلكنة فيها شيء من لكنة أهل لندن، قال: والآن يا آرثر، هل تستطيع أن تخبرني؟ وأكرر، هل تستطيع أن تخبرني أي شيء مهما كان عن مقتل السيدة كلابرتون؟ تأرجحت رقبة الدمية قليلا، ونزل حنكها الخشبي السفلي واضطرب، وتكلم صوت أنثوي حاد عالي الطبقة. ما الأمر يا جون؟ الباب مقفل، لا أريد أن يزعجني المضيفون. سمعت صرخة وكرسي ينقلب، ووقف رجل يترنح ويده على حنجرته يحاول الكلام، يحاول، ثم فجأة بدا جسمه وكأنه يتغضن وينكمش، ووقع على أم رأسه. كان ذلك الرجل هو الكولونيل كلابرتون. نهض بوارو وطبيب السفينة عن الجسم الممدد، وقال الطبيب بإيجاز: أخشى أن كل شيء قد انتهى، إنه القلب. هز بوارو رأسه وقال: إنها الصدمة بسبب اكتشاف الحقيقة، حقيقة خدعته. ثم التفت إلى الجنرال فاربس وقال: أنت أيها الجنرال من أعطاني إشارة ثمينة بذكرك لمسرح المنوعات، أعتقد أنني احترت ثم جاءتني الفكرة. فلنفترض أن كلابرتون كان قبل الحرب أحد أولئك الذين يتحدثون من بطونهم، أولئك المهرجين الذين يقلد الواحد منهم عدة شخصيات مجريا بينهم حوارا يسمع فيه الصوت دون أن تتحرك الشفاه. في تلك الحالة يكون ممكنا تماما أن يسمع ثلاثة أشخاص السيدة كلابرتون تتكلم من داخل مقصورتها في وقت كانت فيه ميتة أصلا. كانت إلي هندرسون تقف بجانبه وعيناها غائمتان مفعمتان بالألم. سألتها: هل كنت تعرف أن قلبه ضعيف؟ لقد خمنت ذلك، لقد تحدثت السيدة كلابرتون عن مرض قلبها هي، ولكنها أثارت دهشتي بكونها من ذلك النوع من النساء اللائي يحببن أن يظن بهم الآخرون المرض. بعدها التقطت مسقط وصفة طبية فيها جرعة قوية من الديجالتين، وهو دواء للقلب، لكنه لا يمكن أن يكون دواء السيدة كلابرتون، لأن الديجالتين يؤدي إلى توسيع بؤبؤ العين، ولم ألاحظ أبدا هذه الظاهرة لديها، ولكنني عندما نظرت إلى عينيه رأيت الدلائل على الفور. تمتمت الآنسة هندرسون: وهكذا ظننت بأن القضية يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة؟ إنها أفضل طريقة، ألا تعتقدين ذلك يا آنسة؟ رأت دموع تتكور في عينيها ثم قالت: لقد كنت تعرف طوال الوقت بأنني مهتمة به، ولكنه لم يفعل ذلك من أجلي أنا، بل كان السبب تلك الفتاتين الشباب، جعله يحس بعبوديته، أراد أن يتحرر قبل فوات الأوان. نعم، أنا واثقة بأن ذلك كان السبب. متى حذرت بأنه هو الفاعل؟ كانت سيطرته على نفسه كاملة تماما، فبالرغم من كل وقاحة سلوك زوجته لم يبدو عليه أنه تأثر بذلك، وكان ذلك يعني أنه إما أن يكون اعتاد على الأمر بحيث لم يعد يثيره، أو أنه حسنا، اخترت الخيار الآخر وكنت على حق. ثم لفت انتباهي إصراره على قدرته كساحر، ففي الليلة التي سبقت الجريمة تظاهر بأنه ناسي نفسه، ولكن رجلا مثل كلابرتون لا ينسى نفسه. لابد إذن من سبب، وذلك السبب هو أنه طالما أن الناس يعتقدون بأنه كان ساحرا فليس من المحتمل أن يروا فيه مهرجا يتحدث من بطنه. سألت الآنسة هندرسون: والصوت الذي سمعناه صوت السيدة كلابرتون؟ كانت إحدى المضيفات ذات صوت لا يختلف كثيرا عن صوت السيدة كلابرتون، وقد أقنعتها بالاختباء خلف المنصة ولقنتها الكلمات لكي ترددها. صاحت إلي هندرسون: لقد كانت حيلة، وحيلة وحشية. أجابها هيركيول بوارو: أنا لا أرضى عن الجريمة.